أيسر ما يكون، ويسأل من جاء، وربما من جاءه في التلفاز وجاء البرنامج وطيل فيه هذا الشيخ وهذا العالم وهذا كذا وكذا سمع مسألة أخذ بها، بل ربما لو كان له جار هو يصلي وهذا متهاون بالصلاة، طلق امرأته وسأل جاره ما الحكم، أم الأولاد بيننا عشرة وامرأة محترمة وطيبة لكن الشيطان رجيم، يعني دخل بيننا وقد طلقتها من قبل مرتين بس، وهذا الأمس دخل الشيطان بيننا قلت لها طالق، والآن أنا نادم وهي نادمة، مشيت البيت لو تشوف ما أرحمها تبكي تنزلها أربع مرات تبكي وكانت سكالة والأولاد يبكون وإن ذهبت بها وكذا وأنا نادم، إيش الحكم؟ يسأل واحد جاهل مثله، يسأل جاهلا مثله، قال خلي كيس بر وزعوا الفقراء والمساكين وخلاص بس، وعلى طول يوزع كيس بر والمرأة في البيت واصل معها وقد بانت منه، قد بانت منه بينونة كبرى، هكذا يفعل الجاهل بأصحابه. ولو قلت له ما رأيك نحن نريد أن نشتري حذاء الولد، قال لا شوف في محل رخيص وجيد الشارع الفلاني تركب باص وبعدها هناك يعني شوارع ضيقة وزحمة تركب متر، المهم فعل لك يعني 150 ريال مواصلات من أجل تشتري نعال للولد، وحريص وانتبه وبعد ما يأخذه طوار انظروا يعني بعد ذلك يشتكوا لا جرب شد ذاك، ليش يعني في النعال تحتاط هذا الاحتياط وتعتني هذه العناية، وفي مسائل عظيمة من الدين لو وقعت بعضها ربما لجمع لها عمر المهاجرين والأنصار، وسهل يسأل أي واحد ولا يخب مع أي واحد ويجد معه لحى سأله، ما يدري هو طالب علم ليس بطالب علم، المهم تهاون في هذا الباب كثير، فلذلك ينبغي الإنسان يحرص إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم، ولا تبرأ ذمتك بأن تسأل من جاء وإن تسأل أي أحد من الناس ولا تعرف أنه من أهل العلم أو حملة العلم أو أنه قد يستطيع أن يشفيك أو يدلك على من يشفي عليلك في هذا الباب، فلا يجوز التهاون في مثل هذا، وينبغي المسلم أن يجعل له من يومه من وقته جزءا لطاعة الله، يتعلم من دين الله عز وجل، تجلس في مجلس والحلقات العلمية والدروس ونحوها تمثل دور الجليس الصالح، إما كحامل المسك تمثل دور حامل المسك، إما أن يحريك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد رائحة طيبة، مجلس إن لم تنتفع ما تتضرر، ولا شك أن الانتفاع حاصل ولا بد، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، حتى من جلس الحاجة فقط جلس وهو متعب ما يريد يخرج يذهب هنا وهناك، يريد أن يجلس ساعة من أجل أن يخرج يمضي وقت من عمر، فهو على خير، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، مجالس تغشى الرحمة وتتنزل عليها الملائكة وتتنزل على أصحابها السكينة وتغشاها الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله عز وجل في من عنده، فالإنسان على خير وهو على طاعة لله عز وجل. الشاهد من هذا أن مسألة من مسائل هذا الباب كانت سببا في أن بلغ أبو محمد بن حزم ما بلغ من الإمامة في دين الله، وصار إماما من أئمة المسلمين بسبب مسألة من مسائل هذا الباب، دخل صلى قالوا له مش وقت صلاة، جاء اليوم الثاني يريد صلي قالوا له ليس وقت صلاة، في اليوم الأول قالوا له لا تجلس صلي ركعتين، في اليوم الثاني قالوا ليس لا وقت صلاة، فكان ذلك سببا في أن طلب العلم إلى أن صار إماما عظيم الشأن يهابه من يهابه، وأولي في الله عز وجل أذى شديدا وأحرقت كتبه وشرد في البلاد وما ضره ذلك، لأن علمه في صدره، كما كان الإمام الشافعي يقول علمي معي أينما يممت يتبعني، صدري وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق. وقال ابن حزم بعد أن أحرقوا كتبه قال فإن تحرق القرطاس لم تحرق الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري، مقصود بالقرطاس الكتب، يسير معي أين استقلت ركائبي وينزل إن أنزل ويدفن في قبري، دعوني من إحراق رق وكاغد وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري وإلا فعودوا في المكاتب بدءة فكم دون ما تهوون لله من قصدي. وكان يقول منايا من الدنيا إيش؟ عمارة ثلاثة دور ولا أموال أو غير ذلك؟ لا، يقول منايا من الدنيا علوم أبثها وأنشرها في كل باب وحاضر، دعاء إلى القرآن والسنن التي تناسى رجال ذكرها في المحافل. وكم من إنسان قد يسوقه الله إلى مجلس من مجالس العلم ويهيئ الله عز وجل كلمات تخالط شغاف قلبه فيتأثر يتأثر. المتكلم سواء خطيب أو محاضر أو مدرس لا يدري أن تلك الكلمة قد وصلت إلى قلب ذلك الشخص. المتكلم يخاطب أشباحا، خاطب أجساد، ما يدري كيف تتحرك القلوب تتفاعل، كيف تحيا تحيا وتستنير ويحصل لها من الخير ما يحصل. رب إنسان يسوقه الله عز وجل إلى مجلسه بعيد عن العلم وبعيد عن الخير إلا ويحصل له همة وعزيمة ويتعلم ربما ما هي إلا أيام يصبح شيخ الإسلام في زمان. ابن عساكر تعرفون متى طلب العلم؟ طلب العلم وهو ابن 25 سنة، وهو ابن 25 سنة. ابن مندى خرج لطلب العلم وهو شاب كبير وبقي متغربا عن أهله في طلب العلم 25 سنة، ورجع بكذا كذا بعير عليها كتب من مرويات، وصار الإمام المعروف ابن مندى صاحب كتاب الإيمان، الكتاب العظيم الكبير المعروف. وهكذا إذا أراد الله شيئا هيئ له سببا. وما يأتي إنسان يقول أنا كبير في السن، الحافظة ضعيفة، والمشاكل كثيرة، وأنا تعبان، يوم في حمى، يوم ظهري، يوم رجلي، ويوم بطني، أنا كبير في السن، الأمراض تتردد علي. يعني نجهز لك الحفار من أي نحفر لك قبر ليش؟ يعني زادي من هذا بطني رجلي ظهري، ولو كان يعني للسوق ولا العمل ثاني على طول مستعد يأخذ عصا ولا عربية حد يدفن. لكن في مسألة الدين لا، عندي وعندي. وما يكون مثل ذلك الشخص الذي كان له غلام وبعدها ذهب وأتى له بشيء فضربه، قال إذا قلت لك اذهب وأتى بحاجة فأتي بسنتين، أنت غلام فاشل وكسلا. مرض ذلك الرجل السيد، قال لولده اذهب وأتني بطبيب، وزجره. ذهب جاءه بطبيب رجل آخر، قال له أنا قلت لك تأتيني بطبيب، لماذا جئت بهذا؟ قال هذا طبيب إن عفاك الله ولا أنا حفارح في القبر. قال جئتك بطبيب فإن عفاك الله وإلا هذا سيحفر لك قبرا. أنت قلت لي أتي بشيئين، الآن جئتك بشيئين، بطبيب وحفار، وأنت بالخير. إنني أطال الله لك في العمر فالحمد لله، وإن قضى الله عليك بالهلاك فهذا جاهز، ما نحتاج أن نذهب مشوار آخر، وفر يعني ذهاب ورجوع. فالمهم أن المسلم ينبغي له أن يكون حريصا على أمر دينه، أن يتعلم أمر دينه. صالح بن كيسان تعرفون متى بدأ طلب العلم؟ ما أظن واحد في الحاضرين بسنه عندما بدأ في طلب العلم، طلب العلم وهو في 70 من عمره، حب ابن 70 في المسجد ما أظن. ويش حول حلنا على من؟ كيف؟ واحد. طيب المهم أنه رحمه الله تعالى طلب العلم وهو ابن 70 سنة. الماوردي يقول جوابا على من قال إن الحافظة تختلف من الإنسان الكبير إلى الشاب الصغير، قال لا، الحافظة واحدة، لكن الكبير لكثرة المشاغل يتشتت حفظه هو ذهنه، والصغير لا زال مركزا ولا زال ذهنه مركزا، لا عنده هموم ولا غموم ولا ديون ولا مشاكل ولا أشياء أخرى، فحفظه مركز بخلاف الكبير. الحفظ هو الحفظ، لكن حصل شيء من الشتات وزعه جزء في الدكان جزء في البيت

لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد المغرب ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، إلا في مسجد الكعبة. وقال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف أو صلى في أي ساعة من ليل أو نهار. هذان الحديثان يدلان على أنك في مكة صلي في أي وقت، بعد العصر بعد الفجر حتى لو في مطلق، بعد العصر صلى وجلس قادم على ركعتين أو أربع لا بأس في مكة لا بأس، للحديثين المذكورين. لا بعد أين في الحرم ولا هناك؟ نقول لو صلي في وقت آخر، لئلا يعني يظن من يظن أن راتبة الفجر أكثر فيحصل عن يظن، لا سيما لو كان طالب علم منظور إليه وأمامه عامة يشترون به الظن، ربما يعني ظنوا ذلك. ثم الوقت ليس بالوقت المتسع الذي سيقوم من ركعتين من ركعتين من ركعتين، ما يتسع الوقت. نقول له تقدم قبل الفجر ساعة أو ساعتين. الثاني يعني الذي هو كراهة أصلا، لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، إلا في مسجد الكعبة. إذا قد نشطوا يقوموا الليل يصلون الضحى وصلوا في الأوقات الأخرى الله يسر لهم الأمور يبارك لهم فيها، لكن يأتي بعض الناس الشيطان يبزه ما ينشط له في هذا الوقت يتكمل صلاة الفجر قام يخب ولا يعني في الضحى وقام يعني من لا يقول له صلي في هذا الوقت ما نفضع منا. هذا اللفظ صح. يقول هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين، بعد طلوع الفجر إلا ركعتين. هذا في الوقت الآن، هذا في الوقت، هذا في هذا الوقت لا يسمى، ما بين أذان الصبح إلى إقامة الصلاة ثاني، ما بين أذان الإقامة حق الظهر يصلي ما شاء، وكذلك في العصر وكذلك في المغرب وكذلك في العشاء. لهذا حديث الله أعلم فوق كل ذي علم عليم، الله أعلم من كان عنده قدرة على الترجيح جزاه الله خير يرجع. الخلاصة الله أعلم، الخلاصة في هذا الله أعلم. ويعني الإنسان لا يقول الله أعلم، خير الله من أن يضحي نفسه في شيء ولا تحمد عواقب الأمر دين ليس كالحرم مكي. يعني الصلاة في المساجد، في مساجد المدينة يعني هو الفندق بعيد إيش؟ الحديث جاء في مكة، من دعا ذلك عليه الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا الكلام، هو أين؟ في المدينة، هو قال هذا الكلام في المدينة، ما قال إلا مسجد هذا، قال إلا مسجد الكعبة الذي هناك، وما استثنى مسجده الذي يعني يتكلم وهو فيه أقل عن الغروب والطلوع والزواء والقائمة الظاهرة أقل من 10 دقائق. هو يعني صلاته بعد العصر لما شغل الركعتين وبعد ذلك أثبته، فجاء في البخاري أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين، فسواء في البيت ولا في المسجد، ولا سيصلي الوقت هذا وقت كراهة في المسجد أو في غير المسجد، يعني وقت الكراهة بعد العصر بعد الفجر حتى في البيت. طيب هو لما يعني أخبرها أنه شغل عنهما بعد ذلك كان يداوم، لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، فمن هذا صلى وإلا ف

طيب يقول هناك من يسمي بنته ملاك الحرام لا يجوز أبدا لا يجوز. الشيخ بكر بن عبد الله بن زيد رحمه الله نبه على هذا وشدد في كتابه معجم المناهي اللفظية. لماذا؟ لأن تسمية البنت ملاك يعني يوافق الإنسان في مثل هذا ما كان يعتقده المشركون من أن الملائكة بنات الله، وجعلوا الملائكة ماذا؟ الذين هم عباد الرحمن إناثا. فهذا الآن عند أن يأتي يسمي بنته ملاك حرام، لا يجوز، لا يجوز له أن يسميها بهذا الاسم. وقت الضحى متى ينتهي؟ ينتهي قبل الزوال، يعني قبل أن يقوم قائم الظهيرة، يبتدئ بعد ارتفاع الشمس. هل يجوز الجمع في المنزل عند نزول المطر؟ لا، الجمع لا يكون في المسجد إذا نزل المطر، لمن رأى الجواز الجمع أو مشروعية الجمع. المطر حاصل لكن هؤلاء من أنهم جماعة سيتفرقون، ولتحصيل جماعة الثلاثة التي في بيت. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول صلوا في الرحال؟ هو له أن يصلي في رحل. ما حكم التنفل بعد صلاة الظهر؟ لا بأس، يجوز أن يتنفل بعد صلاة الظهر. يقول نحن بعض الدعاء خرجنا إلى إحدى القرى المعروفة لدينا وقد انتشر الفكر الحوثي، لكن ليس بالصورة التي تصورها بعض الدعاء، فهل يجوز لنا التكثير والتحليل؟ نعم، هذا من طاعة القربى، يحذر الإنسان من تلك الأفكار المخالفة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف رضوان الله عليهم أجمعين. يصلوا جماعة لكن بدون جمع، جماعة بدون جمع. ما علي أنا، يعني أنا ترى أنا سألتني أنا، لا هو يعني مسلك من عندي وأنا مسلك من عنده، فهو يعني هذا الجواب الذي عندي. قد يكون يعني الكلام هذا صواب، قد يكون خطأ، وقد يكون كلامه كذلك يعني. فيعني أنت يعني لا تكثر عن سؤال اثنين ثلاثة وبعدها كل واحد يأتي بجواب، قلت يا شدوا وهم بعدها كلموني. لا، فأحيانا قد تسأل يعني اثنين أو ثلاثة وكل واحد يكون عنده يعني جواب باعتبار ما انتهى إليه يعني علمه ما وصل إليه. فأنت اجعل في أي مسألة وجميع المسلمين من سأل يعني يجعل شخص بينه وبين الله ممن يثق بدينه وبعلمه يسأل، ولا يفتح على نفسه الأبواب، لأن الإنسان لو فتح على نفسه الأبواب يسأل هذا وهذا يحصل له شك. ما بس هاي اسمها أفضل، يجب على الوجوبة أن يفعل الهدي، أجعل من أجل الهدايا لفلان وفلان وعمته وزوجته وصديقه الفلاني يترك الهدي الواجب، الهدي واجب يجب عليه، إنما يجوز له أن يعدل إلى الصوم إذا لم يجد. أما وقد وجد ويقول من أجل يعني ما تكفيش هدايا، ولا يعني يريد يوسع على نفسه يتعشى مرتين يتغدى مرتين يصبح مرتين، ويعني كل شوية يعني كل ما دخل باب دكان قال شوف تقول لي هي تلك اشتري يا رجل، الثاني دخل مكان قال تقول لي هي تلك اشتري يا رجل. لا يعني اتق الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا وسعها. أعد نعم نعم لا هو مسجد يصلي في مسجد هو ما سيب حد كثير يعني لا تكبرها عليه هو سيد يعني مسجد هنا مسجد هنا سيد مسجد يخرج ولا يسأل الله مضره ثم إذا كان مسجد نفسه يعني يأذنه ويعني لمن بس بسوق بس بالحارة وناس يأتون بعيد يصلون أخر يصلي معهم طب كيف وليش أبدأ مرة ثانية طب